بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ بحول الله عز وجل قراءة شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله عز وجل محبته والإيمان به واتباع سنته والفوز بصحبته صلى الله عليه وسلم والشرب من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. حمك الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن قتادة رضي الله عنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغي ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. يصف أنس رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل متعه بشبابه وقوته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضعف جسده ولا ذهب نور وجهه ولا تغير سواد شعره إلى قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا اختلافا عظيما في عدد شيب النبي صلى الله عليه وسلم لخلته، وفي خضاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمع قربهم منه كأنس رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه، بعضهم يرى أنه خضب وبعضهم يرى أنه ما خضب، أي ما غير لون شعره لون شيبه. وهذا من إكرام الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل أنس رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، يعني لم يحتج إلى ذلك. تغيير الشيب سنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأمر أن يغير الشيب لكنه نهى أن يغير بالسواد. النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل هذه السنة لو احتاج إليها، لكنه ما احتاج لفعلها، لأن شيب شعر رحلته وشعر رأسه قليل جدا، لو أراد العاد أن يعده لعده. وأنس رضي الله عنه كان من أرفق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد خدمه 10 سنين بالمدينة. إذا أنس يقول: ما خضب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره يقول: خضب النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره ما خضب، أو كان يخضب أحيانا ولا يخضب أحيانا. يعني أنس حدث عن شيء رآه في بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنس يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وعمره صلى الله عليه وسلم 53 سنة، خدمه أنس 10 سنين، حدث أنه ما صدغ. أبو هريرة رضي الله عنه ممن تأخر إسلامه إلى السنة السادسة، حدث أنه صدغ. إذا ربما في بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما صدغ، ثم في آخر أمره صدغ، أو أنه ربما صدغ مرة وترك أخرى. وهذا هو الراجح في المسألة، رجحه النووي وغيره من العلماء، أن النبي ربما صبغ مرة وترك مرة أخرى. فإذا الرجل المسلم إن شاء أن يصبغ وإن شاء أن لا يصبغ، إن شاء صبغ دائما وإن شاء صبغ مرة وترك. فالأمر في المسألة ولله الحمد والمنة واسع. ثم قال إنما كان شيبا في صدغيه في جانبي الرأس واللحية، يعني شيبا ماذا؟ قليلا. ثم قال أنس أراد أن يبين أن صبغ اللحية سنة، قال ولكن أبا بكر رضي الله عنه صبغ بالحناء والكتم. إذا فعل أبي بكر رضي الله عنه إيش؟ سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فإذا ذاك رجل وقال صح عن أنس أن النبي ما صبغ، إذا الصبغ بدعة، تقول له لا، أنس انتبه لهذه القضية فمباشرة علق عليها بقوله ولكن أبا بكر رضي الله عنه صبغ بالحناء والكتم. الحناء تعطي لونا أصفر، فإذا أضفت إليها الكتم صارت لونا يعني مقبول. أتعب كذا يمشي الحالة، يسترنا عند الناس، اللهم سلم سلمنا. تفضل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. يعني هذا أنس رضي الله عنه من أعرف الناس بحال النبي، يبين أن الشيب في رأس النبي ولحيته قليل، يعني هذا لا يمنع أنه زاد بعد هذا، ما يمنع، لأنك قد يعني الشيبان بخفاه يأخذ الشيب في اليوم كرم الله، إن الشيب شين وشين أن تفارقه، هو شين الشيب لكن فارقته أنت روح تموت، فأن الله يطلع مرنا في طاعته على شيء منها، نصبر على الشيء ولا نموت. تفضل. وعن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدهن إلا غزة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ربما دهن رأسه فترة فلقلة الشيب يختفي هذا الشيب، إذا ثبت شعر رأسه اختفى الشيب لقلته بين الشعر الأسود، وإذا أشعث ما دهن رأسه وتفرق شعره خرجت الشعرات البيض، فإذا هذا يدل على أن يعني الدهن إنما يكون غبة، ويدل على قلة شيب رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن. لم يكن في رأس رسول إلا شعرات في مفرق رأسه، يعني في الوسط، يعني ما قلنا في الدرس الماضي إن أول أمر النبي أنه كان يبدل شعر رأسه ثم فرق بعد هذا، فهذا مفرق شعر رأسه إذا لم يدهن يخرج أو تخرج بعض الشعرات البيض. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. نعم، أبو أنس رضي الله عنه قال 14 شعرة، وابن عمر رضي الله عنهما يقول نحو 20 شعرة، وليس في هذا التعارض، هذا حتى في يوم وهذا حتى في اليوم الآخر، ما في تعارض. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت، قال شيبتي هود والواقعة والمرسلة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. يعني أبو بكر رضي الله عنه لاحظ شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد شبت، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شيبه هذا كان بسبب خوفه من الله عز وجل وخشيته لله عز وجل، وما ذكر الله عز وجل من الأهوال التي تنتظر الناس يوم القيامة في هذه السور، ما كان هم النبي صلى الله عليه وسلم حظا من حظوظ الدنيا، وإنما كان همه خوفه من الله وتعظيمه لله عز وجل وخوفه مما سيكون له وللناس يوم القيامة. فإذا كان هذا خوف النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث وعرفات يوم القيامة قد أثر على جسده حتى شافه، فما بالنا نحن، نسأل الله عز وجل أن يعفو ويغفر. نعم. وعن أبي جحيفة رضي الله، وأنا أوصي حضركم الله بقراءة هذه السور، تقرؤونها تتذكرون، هذه الآيات العظيمات التي شجبت شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال: قد شيبتني حوت وأخواتها. وعن أبي رمشة التيمي كيم الرباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته فقلت: لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان وفي رواية بردان أخضران وله شعر قد على وشيه وشيبه أحمر. نعم، هذا أبو رمزة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له هذا هو، هذا معنى قوله فأريته، يعني وروا لي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا هو، فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني من فرحه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم وصف لنا لباس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعليه ثوبان أخضران وفي رواية بردان وله شعر، أن شعره كثير وقد علاه الشيب وشيبه أحمر. واختلف في سبب حمرة شعر شيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل بسبب الخضار وقيل بسبب الطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وقال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وأيا كان الأمر فإن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لونه أحمر إما من الطيب أو من الخضار. نعم. باب ما جاء في خضار رسول الله. قوله هنا نعم، هو يأتي بعده مثله تماما. نعم. باب ما جاء في خضار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. يعني هذا فيه إبطال لعادة الجاهلية، أن أهل الجاهلية كانوا يؤاخذون القريب بذنب قريبه، ولا سيما إن كان من أصوله وفروعه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إبطال عادة الجاهلية: لا تزر وازرة وزر أخرى، كل من ارتكب ذنبا يؤخذ بجريرة ذنبه، لا يؤخذ أباك بجريرة ذنبك، ولا يؤخذ ابنك كذلك بجريرة ذنبك، لا يؤخذ الأب بجريرة ذنب ابنه ولا الأب بجريرة ذنب أبيه. نعم. قال أبو عيسى، يعني الترمذي رحمه الله، هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأصدق، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء. وأبو رمحة اسمه رفاعة ابن يثرب التيمي. وعن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. إذا قال نعم، هذا فيه زيادة علم، فتقدم هذه الزيادة على نفس أنس رضي الله عنهما، وفي الحقيقة لا تعارض بينهما، فيجمع بينهما أن أبا هريرة رضي الله عنه لتأخر إسلامه ذكر الحالة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأن النبي مع قلة شيبه خضب، أن النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة شيبه خضب، فلا بأس للرجل أن يصبر شعره مع قلة ماذا؟ شيبه، كما حدث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أرجح الأقوال في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب مع قلة شعره صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطوبا. هذا مثل الأحاديث في هريرة. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بمالك مخضوبا. باب ما جاء في، يعني لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع قسمه بين أصحابه، ولذلك احتفظ أنس رضي الله عنه ببعض الشعر الذي وصله عن طريق أبيه، وكان لون شعره صلى الله عليه وسلم أحمرا، كما قال عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك أحد التابعين رأى شعره مخضوبا، يعني احتفظوا بها، كانوا يضعونها في قارورة من طين بقية شعر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإسمت فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. الإسمت حفظكم الله نوع من أنواع الأكحال يكتحل بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل به ويأمر أصحابه أن يكتحلوا به، ويبين فائدته أنه يجلو البصر وينبت شعر العين. الشعر المراد به هنا شعر العين، لأن العين كلما صار شعرها أكثر كان لها أحفظ، وكلما قل شعرها تعرضت للآفات. فلذلك من فوائد هذا الإثم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلو البصر، ينظف العين وينبت شعر العين. إذا من السنة أن نكتحل بالإثم. نعم. وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثم عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. يجلو البصر وينبت الشعر، قال هنا عند النوم، فيه زيادة، فيه زيادة أن الاكتحال بالإثم عند النوم أفضل، لأن جابر زاد قال عند النوم، عند النوم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإسمت يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإسمت فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا الحديث تكرر عن ثلاثة من الصحابة بنفس اللفظ، مما يدلنا على ثبوت هذا الحديث. نعم. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة حفظكم الله مهمة جدا، وهي مسألة لباس النبي صلى الله عليه وسلم. لباس النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: لباس اتباعه فيه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، ولا سيما فيما يتعلق بالكيفيات والهيئات، ولباس عادة، هذا من سنن العادات، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه غير سنة، ولذلك يتنبه طالب العلم ويفرق بين سنن العادات وسنن العبادات. سنن العادات يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم موافقا فيها لأهل زمانه ولا يأمر الناس بفعلها. سنن العبادات يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل زمانه ويأمر الناس بها. وسيأتي معنا إن شاء الله في هذا الباب مثال من نوعين: النوع اللي هو سنة عبادة، والنوع اللي هو سنة عادة. أنا أعطيكم مثال من سنن العبادات: تغطية الرأس، هذا من سنن العبادات، لكن بأي شيء تغطي رأسك؟ بالمتيسر، بشرط أن لا يكون حرام العين كالحرير مثلا، أو حراما لغيره تشبيه، تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، أو التشبه بزي خاص بالكفار. ولذلك على مر التاريخ تغير غطاء الرأس في العالم الإسلامي، تغير، ولا أنكر ممكن أبدا، ما أنكر. إذا عرفنا أن ما يلبس على الرأس نوعه الجنس أنك تغطي رأسك، لكن بأي شيء تغطيه الباب الحمد لله مفتوح. أن يلبس طاقية جزاه الله خير وخلص سمين، وليلبس مع جزارين ما شاء الله عليه، وليلبس عشرين ما شاء الله، وليلبس غترة لا بأس، ولبس عقال لا بأس. إلا إذا قلنا في تشبه، قلنا حين شيئين حرام، الحرام أن يكون محرما بعينه كالحليب للرجال مثلا، أو يكون محرما لغيره، تشبه بالفاسقين بالفاسقات، كلمات تكتب ما تعني وش مكتوب وش معناها، أو تشبه حفظكم الله بالكفار في زي يخصهم. فالكاف حفظكم الله، أنا لا أرى للمسلم أن يلبسه، لا أرى، لكني ما أتجرى على تحريمه، لأن يعني البرنيطة يسمونها قديما قبل 100 سنة اختلف الناس في حكم لبس البرنيطة وفي حكم لبس الجنطال قديما قبل يعني 100 سنة أو نحوها، خلافا طويلا عريضا، ثم بعد هذا سكتوا عنه، ثم بعد هذا لأن يعني اختلط يعني ليلها بالأفضحة ما تميز، أنا ما يرحم حالها ما تميز، هو رجل امرأة هل ذي فعل ولا كافر ولا مسلم، الله يعفو ويغفر. ولذلك حفظكم الله الأولى للمسلم أن يتزيى يعني بزي يعرف منه أنه مسلم، يعرف منه أنه ماذا مسلم، والمجال الحمد لله يعني وسيع. ولذلك إذا تنبه طالب العلم للفرق بين سنن العادات وسنن ماذا العبادات، فتغطية الرأس سنة لكن غطه بالمتيسر، غطه بالمتيسر لا في مشكلة إن شاء الله. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. القميص حفظكم الله هو المفصل على الجسد، هذا الذي نلبسه، هذا حفظكم الله هو القميص. وإن كان يختلف عن يعني ذاك الشكل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من حيث يعني الجيد اللي هي الأزارير، ومن حيث الأرجول الطول والقصر، ومن حيث الطول نعم، لكن هذا هو القميص، الثوب الذي مفصل على الجسد هذا يسمى قميصا، بخلاف الرداء فإنه يلقى على القميص ماذا؟ إلقاء، بخلاف الإزار فإنه يغطي أسفل الجسد. فهذا اللباس الحمد لله كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحبه بطريقة معينة ويبغضه بطريقة معينة. هذا القميص تلبسه كما شئت بشرط ألا يكون فيه تشبها بأحد كافر بعينه، ولا يكون حري للرجل، ولا يجاوز الكعبين، وسيأتي معنا إن شاء الله يعني هذا الكلام. نعم. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه. لنبايعه، البيعة فقط للنبي صلى الله عليه وسلم أو لولي الأمر، فبعد هذا لا تجوز البيعات الحزبية ولا البيعات الجماعية ولا البيعات الصوفية ولا البيعات الطرقية، كلها مفارقة للجماعة، ما نبايع إلا النبي صلى الله عليه وسلم وبعده نبايع ولي الأمر. وكل مسلم في بلد عنده ولي أمر مسلم يجب عليه أن يبايع، ولا يجوز له أن لا يبايع. من بات وليس في عنقه بيعة بات أو مات ميتة جاهلية، ومن نزع يدا من بيعة لقي الله وهو عليه غضبان. فإن قال هل يلزم أن أذهب إلى ولي الأمر أبايع بيدي، نقول لا، أهل الحل والعقد العلماء والأمراء وشيوخ القبائل والمناصب قالوا لنعم يبايعون في أعيانهم أهل الحل والعقد، أما نحن تابعون لعلمائنا ولأمرائنا ولشيوخنا، إذا بايعوا بايعنا، يلزم، ما يجوز لمسلم حتى وإن كان ولي أمره عنده نقص عنده ظلم عنده وما كان عنده، يلزم وجوب شرعي أن تبايع، ما يقول أنا حر، لا لست حرا، إن بت ليلة بغير بيعة مت ميتة جاهلية، جاهل فوضوي، ما تريد الاستماع ولا تحب النظام، فوضوي أنت، تريد الفوضى والتقتيل والإفساد في الأرض. ما يمكن أن يسلم ديننا ولا عقائدنا ولا دماؤنا ولا أعراضنا إلا إذا بايعنا رجل علينا نسمع ونطيع له بالمعروف. إذا هذه البيعة لا يأخذها واحد ثاني يقول إذا يجوز البيعات الحسية أو بيعات الجماعات الطرقية الصوفية أو بيعات الدعوية، نقول لا، كل هذا مفارقة للجماعة، ما في بيعة إلا لولي الأمر المسلم. نعم. وإن قميصه لمطلق أو قميصه يعني هذه الأزرار حفظكم الله يعني مفتوحة، وهذا الأمر حفظكم الله ما عندنا دليل على أن هذا كان عامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يلبس ما تيسر، ربما أغلق جيبه وربما فتحه صلى الله عليه وسلم، فالأمر سنة عادية. الأمر ماذا؟ ليس فتحه سنة ولا إغلاقه سنة، لا تفتح الله نفسها المكيف، لا تفتح وتب صدرك، ما في أمر. ولذلك يعني لا ينبغي يعني أن نشدد في هذه القضية، هذا كما مر معنا بخلاف الصحابة في شيء في النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حالة واحدة، وهذا كله من سنن ماذا؟ من سنن العادات. نعم. أو قال زق قميصي مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسكت الخاتم. وهذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وتباسطه وتواضعه لأصحابه. هذا الصحابي الجليل الآن توج وأسلم وأخبر أن في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فأدخل يده من جيبه، هذا هو الجيب، حتى مس خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة، مما يدلنا على حسن ولطافة وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج وهو يستكي على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى به. عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى به، قطري يعني نسبة إلى قطر، هذه قطر في السابق كان ربما صنع أهله أثياب في ثيابا واشتهرت، فكان يعني ربما وصل إلى المدينة أو إلى غيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في السابق قال يلبس قميص، هنا يلبس ثوب عند غير مخيوط، الثوب عند القطعة من القماش يلقيها الرجل على نفسه إلقاءها، توشح به أي تردى به، ألقاه على نفسه، لم يكن مفصلا عليه كالقميص، مثل الناس في الحج يعني يلقون على أجسادهم هذا الثوب إلقاءها، مما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ما تيسر، يلبس ما تيسر، ما كان عنده ذاك الغلو في اللباس فعلا وتركه، ما كان عنده غلو وتشدد في نوعية اللباس، ولا كان عنده كذلك غلو وترفع في اللباس اللي يعني غير جيد أبدا، وإنما كان يلبس المتوسط صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا حفظكم الله ذكر مشروع مسنون للبس الثياب، ولا سيما إذا استجد الرجل ثوبا يعني لبس ثوبا جديدا، وكان في السابق نادر أن يلبس الرجل ثوبا جديدا ولذلك يتذكر، بخلاف حالنا اليوم نسأل الله عز وجل أن يعفو ويغفر، يعني أن اليوم واليومين يلبس الرجل ولذلك يندر من يتذكر هذا الحديث، يعني لو سألنا أنفسنا كم مرة لبسنا ثيابا جديدة، كم مرة ذكرنا هذا الذكر اللهم إني أسألك خيره وخير لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، كم مرة قلتها؟ أيوة الله قليل جدا ما تذكر، لماذا حفظك الله؟ لأن ما شاء الله كثير من أهل جدا صاحبين عزيزة نحمد الله ولا نحمد الله ونشكره، فينبغي الإنسان حفظكم الله أن يحرص على هذه الأذكار الحصن الحصين، لأن الأذكار هي الحصن الحصين. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للذكر برجل يتبعه العدو، فإذا حصن أمامه ففتح فدخل فأغلق عليه بابه، هل يناله العدو شيء؟ ما يناله. كذلك الذكر حزبكم الله. نعم. وعلى نفس مالك رضي الله عنه قال: كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة المقلل يعني المخطط، اللي يعني ألوان متداخلة، ألوان متداخلة، ليس لونا صارخا أحمرا أو أخضرا صارخا أو أسودا صارخا يعني حاله، بل كان يعني يحب الألوان المختلطة، لأن هذه أهدى للثوب وأبعد عن الشهرة صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق الساقين، قال سفيان: أراها حبرة. يعني ليست حمراء خالصة، وإنما متداخل معها لون آخر يخفف هذا اللون الأحمر، متداخل معها لون ماذا آخر يخفف هذا اللون الأحمر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب يلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم. إذا حفظكم الله، لا عندنا سنة تعبدية. راح لما تكلم عن الأحمر وعن الأخضر ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. هنا لباس البياض من الثياب سنة، سنة الأحياء وسنة الأموات. سنة الأحياء قال: إن من خير لباسكم البياض يلبسه أحياؤكم وكفنوا به من موتاكم. إذا هذا سنة تعبدية، هذه مسألة أخرى. فهنا أحبتي، إذا اللباس أنواعه وأجناسه سنة عادية، لكن اللباس الأبيض الآن سنة تعبدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه وأمر به، أمر به للأحياء وللأموات كذلك. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البس البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. هذا فيه فضل الله عز وجل على هذه الأمة، وأن الله عز وجل لم يضيق عليها في أمورها العادية، وأن الرجل يلبس ما تيسر، ولا بأس للرجل أن يجلب لباسا من بلاد الكفار. فهذه جبة رومية مخيطة، والجبة يعني مثل ما يقال الكوت عندنا أو البالط، يلبس فوق ماذا؟ فوق الثياب لها أكمام، ليست مثل المشرح، المشرح العباد. أما هذه الجبة لها أكمام يدخل الرجل فيها يديه، وربما احتاج إلى الوضوء فيخلع هذه الجبة حتى يتوضأ، لا يستطيع أن يكسر يديه لضيق أكمام هذه الجبة. هذا حفظكم الله دليل على توسيع الله عز وجل على هذه الأمة، وأن المسلم يلبس ما تيسر له ويجلبه من كل مكان، ولا يعني حرج عليه. لم طوف عليه هذا. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.